مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مشاهدينا، لله عز وجل سنن في حركة المجتمعات وتغيرها. يقول تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويزخر القرآن الكريم بالآيات التي تتحدث عن موضوع السنن واستنطاق التاريخ ومعرفة الأسباب التي حطت أقواما ورفعت آخرين. والنظر في أحوال المجتمعات العربية والإسلامية اليوم والأزمات التي تكاد تعصف بها يجد أنها أحوج ما تكون إلى إعادة النظر في سنن الله الجارية في خلقه بهدف استخلاص العبر والنهوض من هذه الكبوة. سنن الله الجارية والخارقة هي موضوع حلقة الليلة مع فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي الداعية الإسلامية. أهلا بك معنا. أهلا بك دكتور. أهلا بك مشاهدينا. نعم. مرحبا بكم. نعم مشاهدينا الكرام، لدينا بالطبع العديد من الأسئلة التي سنعرضها على فضيلة الدكتور، منها: كيف نفهم سنن الله الجارية في الكون؟ وهل يحتاج المسلمون اليوم لمعجزة وسنة خارقة تخرجهم مما هم فيه؟ وأخيرا، هل نعتبر ما سمي بالربيع العربي آلية للتحرك من أجل تغيير الواقع المعاش إلى الأفضل؟ هذا ما سأطرحه بالطبع، أسئلة أخرى بجانب الأسئلة التي ستصل إلينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومجددا أرحب بك فضيلة الدكتور. مرحبا، أهلا وسهلا. فضيلة الدكتور، ما المقصود بسنن الله عز وجل سواء كانت الثابتة أو الجارية؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أقام الله هذا الكون بأسباب منضبطة من خرج عليها يعني لا يعزف على يعني ضمن فرقة التوحيد المخلوقة التي يعني تنشد نشيدا واحدا أو تنطق إطارا واحدا في التوحيد لرب هذا الكون، ثم بالسيادة على هذا الكون، يعني في منظومتين: أنا عبد لله وسيد فوق هذا الكون. لا، هذه يعني وضع الله عز وجل سننا. هذه السنن إذا أخذ بها أي إنسان، ناهيك أنه مؤمن أو غير مؤمن، الله سبحانه وتعالى عدل. إذا قدم الإنسان أسبابا مرتبة قائمة على أسس وعدم ظلم وعدم تعدي، عندئذ تثبت أقدامه ويصير سيدا في هذا الكون. نعم، يعني النجاح له أسباب، كل من سيأخذ بأسباب النجاح سينجح. الله يرضى عليك. كافر أو مؤمن. تمام. المسلمون عاشوا قرونا يأخذ الواحد منهم بأسباب هذا النجاح. نعم. فالله سبحانه وتعالى عندما يعني أخذ المسلمون بسنن الله الجارية، الأشياء المباحة في الممكنة بأيديهم، الأشياء المتاحة لهم، وأعدوا لهم ما استطعتم، لم نحدد لنا ما هو الإعداد. صحيح. ما استطعتم. يعني من معه ورقة هذا ما يستطيع، من معه قلم يستطيع، من معه حجر يعني سبحان الله ما استطعتم. فلما قاموا بسنن الله الجارية وأتموها تماما، أكرمهم رب العباد عز وجل وأكملها لهم بسننه الخارقة. نعم. ونضرب مثل في التاريخ، الكل المشاهدين يعلمونه ويعرفونه أكثر مني. في غزوة بدر، سنن الله الجارية أن ينظم الحبيب صلى الله عليه وسلم المعركة بطريقة معينة، بناء على النزول على رأي الحباب بن المنذر، نزول في مكان معين. صحيح. طريقة صف الجيش على طريقة جديدة لم يعرفها العرب، لأن كان العرب عندهم أخذوا من الروم ومن الفرس قضية تخميس الجيش، مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، فاختلفت الصورة. هنا أخذ بالأسباب المعطاة له. جميل. تمام. الإمكانيات قليلة، يعني القضية بالإمكانيات، بالنظر إلى واحد من المسلمين أمام ثلاثة أو أكثر وفاصلة كذا من غير المسلمين من المشركين مكة. نعم. إذن الأسباب المعطاة هو هذا ما يملكون، معهم فرسين اثنين، ما فيش غيرهم بس، وخارجين من المدينة ليس على أساس حرب. صحيح. يعني وبعدين خيروا يا العير يا النفير، وده كان إغارة على القبيلة، على القافلة، استعادة بعض ما نهب منه. تمام. بعد أن قام يعني تثبيت السنن الجارية المتاحة له صلى الله عليه وسلم، وقف في عريشه يحميه بعد الله عز وجل صاحبه أبو بكر، ويدعو الله عز وجل: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض. هنا تتوقف عمل السنن الجارية لأنه استنفذها. يجلس في التشهد فيبتسم. يسأل أبو بكر بعد الصلاة: لقد مر جبريل بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فسبحان الله، سنن الله الخارقة. طب أنا آسف فضلتك، هنا دعاء، الدعاء فقط كان في هذه اللحظة لا يكفي دون الأخذ بالأسباب العسكرية؟ هذا دعاء ناقص. دعاء ناقص. طبعا الدعاء بعد أن تستنفذ الأسباب. قال رب أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يعني مضطر؟ يعني المضطر الذي وقعت عليه الابتلاءات وحاول أن يطردها وحاول أن يدفعها، لأن ممكن كما قلنا من قبل في حادثة الهجرة أن ينقل جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في لحظة من مكة إلى المدينة مثلا. لكن هذه المعاناة وهذه أخذ بالأسباب وأن يسلك طريقا غير الطريق وأن يغيب في الغار عدة أيام وأن تقوم أسرة أبو بكر بخدمة صاحب الهجرة، ثم بعد هذه السنن الجارية. السنن الخارقة أن يعمي الله عز وجل وتراهم ينظرون إليك هم لا يبصرون، ويقف على باب الغار لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. هنا تأتي السنن الخارقة: لا تحزن إن الله معنا. نعم. في بدر بعد ما أخذ السنن الجارية، في الخندق بعد ما أخذ السنن الجارية، وبعدين من يأتيني بخبر القوم؟ وعبر عمرو بن ود الخندق وفي الجهة المقابلة وبارز عليا رضي الله عنه وقام علي بقتله، كان إذن ثم جاءت الريح. سنن الله الخارقة لا تأتي إلا إذا استنفذت سنن الله الجارية. أما يعني أنت في المقدمة قلت كلاما خطيرا، أما أن الآن المسلمون عندما تنكبوا الطريق وابتعدوا عن هذا دخلوا في مرحلة الكسوف الحضاري، مش الشهود الحضاري، وكان عندهم شهود حضاري، الحضارة تشهد لهم وهم يشهدون الحضارة، يعني كلاهما في وجهين العملة واحدة، المكان والمكين، الحضارة المتحضر، فهم كان عندهم شهود حضاري يأخذون بها. فلما حصل لهم كسوف حضاري بدأ يحصل الصحابة والسلف الصالح كان الليل البهيم عندهم بذكر الله يصبح صبحا مضيئا، وكانوا بالنهار فرسانا وبالليل كما قال عمر سعد بن أبي وقاص، قال لمحمد بن مسلمة: دفع على الجيش كده شوف أحواله النفسية إيه، لأن قبل إحنا ندخل معركة مع من؟ مع الفرس، مع فارس، مع كسرى، مع حرب مع أقوى دولة في هذا الوقت. فراح عمل جولة على تفتيشية على القوات ورجع. ماذا قال؟ قال: يا سعد، ما رأيتهم إلا بين منتبه لسلاحه أو ذاكر أو باكي أو مصلي أو قتال للقرآن. أبشر يا سعد. إذن هو خلاص عمل السنن الجارية ويستلهم النصر من السماء بعد ذلك. أما أن كما قلت عمر: لا ينمن أحدكم على ظهره ويقول اللهم ارزقني، وهو يعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ليه بعض الدعاة في حديثهم دايما يقولوا للناس ببساطة شديدة، يقول لهم صلوا بس، صوموا، اعبدوا ربنا، قصروا الجلباب، اطلقوا اللحى، حافظوا على صلاة، على صلاة وصلاة الفجر خصوصا، بعد ذلك ستنتهي كل الأمور، سينزل النصر على المسلمين وسينزل الرزق أيضا. هل الكلام ده صحيح فضلت الدكتور؟ شوف الذي يعني خلينا احنا في دائرة الإعلام، احنا على شاشة من الشاشات، الإعلامي الذي يبتغي نصر الحقائق ونصر الحق ولا يقول في نفسي عند الصباح من أشتم اليوم بالليل، من أدخل معه في مداخلة لكي مش عارف أعمل فيه وأعمل فيه، هذا إنسان سبحان الله غش. يعني أقول لك شيء، نحن إذا ثبت عند واحد أنه بائع يغش في بضاعة معينة أو سلعة معينة، أليست عندنا قوانين تجرم الغش؟ صحيح. في قوانين كل بلادنا العربية الإسلامية، الغش في الميزان، الغش في البضاعة، يقول إنها من مادة كذا وتطلع مادة كذا. طيب هل عندنا هيئات لمحاسبة الغش التربوي والغش الإعلامي والغش التدليسي في صغير الأمر وكبيره؟ هل إذا تقدم شاب للزواج يذهب إلى جهة معينة صحية عشان يثبت هو وعروسه أنهم خاليين من أمراض كذا وكذا؟ تمام. طيب هل في موازين تستطيع أن تكشف لنا أنه عنده أمراض الحسد والغش والكبر والحقد والتورم الأنوي. أنا هل في جهاد؟ طيب نرجع للقضية التي سألت فيها. الآيات التي تتحدث عن العبادات ما نسبتها إلى آيات القرآن الكريم؟ هذا بس هذا السؤال. أنا حصرتها كم فوجدتها 10 و100 آية، آيات العبادات كلها، والقرآن 6236 آية. آيات العبادات 110، آيات الأخلاق 1504 آية. 1504 آية اللي هو ربع القرآن. أخلاق، أخلاق ليه؟ ليه ربع؟ جت منين ربع القرآن؟ لما أنا ذهلت لما رأيت هذا العدد الذي حدث عن الأخلاق من الآيات. دعوة الخليل ماذا قال؟ وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم. يبقى كم أسس الرسالة المحمدية؟ 4. عظيم. يزكيهم دي اللي هي الأخلاق. نعم. البند الرابع عند الخليل، لما أجاب الله دعوة الخليل هل أجابها كما هي؟ لا، أعاد ترتيبها. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الله. فجعل التزكية الجانب الخلقي قبل الجانب التعليمي، لأن معلم بلا خلق يصير مدمر، يعمل طيارة من غير طيار تقتل الأبرياء. صحيح. معلم من غير خلق من غير خلق يطلع طبيب جشع يعمل فيروسات من باب التجارب يجربها على الناس والعياذ بالله رب العالمين. فأنا أقول أن الذين ينظرون إلى زاوية العبادات ويحولون الإسلام إلى طقوس تعبدية بها تغفر الذنوب وبها تفتح أبواب الجنان، أنا أرى والله أعلم أن للأسف الشديد هذه نظرة قاصرة للإسلام وظلم بين لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسمع بعض الدعاء فضلتك في بعض الأحيان يدعو اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين، كان دعاء انتشر في فترة من الفترات، وعليك يعني بالصين وأمريكا إلى آخر هذه الأدعية. البعض كان يقول أن هذه الأدعية نراها أدعية سلبية ولن تأتي بنصر الله بهذا الشكل طالما الأمة قاعدة يعني. طيب. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. نعم. كان الإنسان عجولا. أنا بدل ما أقول هذا ربما أنا من الظالمين الذين أدعو على نفسي وأنا أدعو. ليه؟ ممكن أكون ظالم لأهلي، لزوجتي، لعيالي، لجاري، لإخوتي، لأخواتي. مهلك الظالمين وظالمين يبقى واحد منهم. طب ليه سبحان الله يدعو الإنسان؟ ليه سبحان الله العظيم؟ فالقضية أن الإنسان سبحان الله العظيم يعني من الواجب أن يدعو بهداية المسلمين. أنا قلت لك من قبل من حلقتين أنا أرى أن الدعاء يجب أن يتفرغوا تفرغا تاما لدعوات المسلمين إلى الإسلام. دعوة المسلمين إلى الإسلام وإلى حقائق الإسلام الكبرى. وليس غير المسلمين. لا. وشوف فاقد الشيء لا يعطيه. يا أخي أنا أقول لك شيء. لو أنا ذهبت إلى رجل ياباني أو رجل ألماني يعرف دقة المواعيد كويس، وعلم أنني رجل مسلم من الذين جاء وعاش بيننا ورأى كيف خلفنا للمواعيد وكيف شوف لما ترصد الحالة العربية بالذات العربي اللي هو مادة الإسلام من غير إسلام، ما صفات العربي؟ في صفات ثلاثة سيئة جدا إلا إذا دخل الإسلام ينيرها. العربي عفوي لا يحب التخطيط، فوضوي لا يحب النظام، عاطفة ترتفع إلى عنان السماء وتنزل إلى قاع المحيط في لحظة. لعل الطرفة التي نقولها ربما قلناها من قبل الجمل عندما كان يدخل جمل العمدة يدمر المزروعات وكذا، فراحوا الفلاحين اشتكوا لمين؟ للشيخ. قال يا شيخ الجمل العمدة يعمل مشاكل وتع... فقال ايه؟ لازم نسهل العمدة، العمدة رأس البلد. هو الحاكم. فراحوا للعمدة تروح معاك كلنا لحظة العاطفة. ففي الطريق كل واحد يعني العاطفة تاخد يعني احنا مالنا مال خما الجمل يعني هاكل ايه يعني الجمل والعمدة ده هو ده ابونا وهذا يعني المهم الى ان وصل الرجل الشيخ بنفسه وحيدا وهو لا يدري الى باب الايه دور العمدة. فطرق باب العمدة، خرج العمدة مرحبا شيخنا، ولا مرحب ولا شيء. قالوا في ايه؟ قالوا الجمل بتاعك عمدة. قال ماله؟ قال الشيخ لم يسمع اصواتا من وراء. فالتفت لم يرى احدا. قال عايزين نزوجه. السلبية عندما السلبية لا تخلق قائدا، السلبية لا تنشئ مجتمعا، السلبية سبحان الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا تأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا. فالثلاثة دول العفوية والفوضى وعدم الفوضوية في سبحان الله والعاطفة التي تهتز سريعا، هذه تنضبط بدين الله سبحانه وتعالى. إذا انضبط بالإسلام صار سبحان الله العظيم عندما تأخر أحد الصحابة عن صلاة الفجر سأل عنه عمر ظنه مريضا وطرق بابه فقال لبيك أمير المؤمنين، فعله بالدرة. قال يا لوكع ينادي عليك المؤذن حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم، وتقول أنا لبيك أمير المؤمنين. عمر معروف عن وضع الأمور في نصابها. وقال عمر للرجل لما لا تكون كالغراب الصحيح ولا تكون كالغراب الكثير. نعم. ولذلك قال المولى عز وجل سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه سنة ثابتة فضيلة الدكتور. هذه السنة من سنن الله الثابتة، من السنن الجارية التي إن لم أصنعها فالله عز وجل ينصر الدولة العادلة حتى وإن كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة حتى وإن كانت مسلمة. يعني السماء لا تحابي. نعم. السماء لا تعرف محاباة. هذه كلمات ابن تيمية. يعني وكأن هي القاعدة هنا العدل والعدالة. العدل تحققت ستنتصر، لم تتحقق لم تنتصر. أما مسألة إحنا قلنا من قبل أن الإسلام وصل به الأمر أن جعل حرمة الإنسان يعني رقم واحد، تأتيها حرمة الأوطان، تأتيها في المرتبة الثالثة حرمة الأديان. حرمة الإنسان ثم الأوطان ثم الأديان في النهاية. لماذا؟ لا وطن بدون إنسان ولا دين بغير وطن. فالأمور مترتبة على بعضها. مش نوجد الإنسان الأول، نوجد له كرامته، نوجد له كرامته متى استعبدتم الناس. هذا هو الأمر الأول سبحان الله. ولذلك الحسن البصري ضيقوا عليه عشان يقبل القضاء، فضيقوا عليه فما يأكل من من، فراقبه تلميذه وجدوا راح عند نهر الفرات يأخذ نجيل وحشائش من الأرض ويأكلها ويميل ويأخذ من الايه من ماء النهر. قال يا سيدي لو خدمت السلطان ما احتجت لهذا. قال له أنت لو قنعت بهذا ما احتجت إلى خدمة السلطان. ده واحد فهم القضية. شوف سنن الله الجارية إذا قامت في إطار توحيد الله عز وجل صارت أمة منصورة. أقول لك شيء، سنة 412 هجرية. نعم. 612 هجرية. 612 هجرية. قال البابا أنوسنت الثالث في أول ما ولوه، قال أنا آتي للقضاء على الإسلام والمسلمين. لما يكون رجل الدين بهذا الشكل أديله الكلام ده أديله 800 وكذا ونايف سنة تمام، هل قضى على المسلمين والإسلام؟ لا. فيبقى فيه ثوابت عند المسلم أن هذا دين باقي، بس إحنا ماذا قدمنا؟ يجب أن نخاف على أنفسنا لا نخاف على ديننا، بس تكون واضحة دي. أنا يجب أن أخاف على سوء خاتمتي، على ان اغير، اللهم اني اعوذ بك من الحول بعد الكور، انا لا استبدل ولا اتغير ولا ابدل، وسبحان الله يثبتني على على على على على الطاعه، يثبتني على على التقوى الى ان اصل الى بر السلامه. وبعدين السؤال ماذا قدمت للاسلام؟ ماذا قدمت للاسلام؟ بس هذا السؤال. كان عمر يقول اجد الرجل فيعجبني طرير فاساله ماذا قدمت للاسلام، فإن قدم للإسلام شيئا قلت له جزاك الله عن الإسلام خيرا، وإن لم أجد أنه قد قدم شيئا قلت له يعني لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. لكن حسن البصري كان دقيق لما واحد نقل له يعني بيغتاب واحد مسلم، قال له هل شاركت في فتوحات فارس والروم؟ قال له لا. قال له هل شاركت مع سعد في القادسية؟ قال له أبدا. هل شاركت مع عمرو في فتوحات مصر؟ قال له أبدا. قال له سبحان سلم كل هؤلاء غير المسلمين منك، وما سلم منك عرض أخيك المسلم. يا ري إذا كنت أنا غير قادر على أن أمسك لساني عن عرض أخي المسلم. وذاك العياب الذي تراه على الشاشة، اعلم أن الأمراض التي يشير إلينا بها هي عنده. قضية الإسقاط يعني رمتني بدائها وانسلتي، هي قضية كده. فلما تجد عياب أين تربى هذا؟ لكن المسلم فكرة أن ينتظر صاعقة تنزل على أعداء الإسلام والمسلمين وأعداء الدين فتفنيهم، ونصحى الصبح ما نلاقيش أعداء الإسلام والمسلمين ونلاقي الإسلام انتصر والأمة منتصرة، هذا لن يحدث بهذا الشكل. الإسلام ليس نظرية نشأت في فراغ، لا، الإسلام لابد من تمكين ولابد من ابتداء ولابد من سنن الله الجارية ولابد من توثيق. شوف، قلنا من قبل إن سهر الطبيب في مستشفاه كالذي يصف أبد. أقدامه في المحراب يصلي لله رب العالمين، تماما، والذي يأخذ سبحان الله العظيم يقف ليسهر على أمن المجتمع ليلا من رجال الشرطة أو من غيرهم سبحان الله ويؤمنوا مجتمع ونحن في حالة نيام تام، هم قائمون لله سبحانه وتعالى. ولذلك للأسف لما تيجي في رمضان تجد الطبيب زعلان، مالك يا دكتور فلان، مالك يا ولدي، والله يا شيخ ما صليت وراك ولا تراويح. قلت له انت بتروح فين؟ قال انا في العياده وفي المستشفى. هذه فريضه وهذه التراويح نافله. خلاص انتهت الموضوع. هو في فريضه، هو في فريضه. احنا كنا في مؤتمر مره فصلاه الظهر، رحنا صلينا الظهر وكان الشيخ رحمه الله عليه الشيخ الغزالي بعد ما انهينا صلاه الظهر وقف البعض يصلي السنه، قال يا اخوانا هيا على قاعه المؤتمر نذهب الى الفريضه. كده ابن صحح لي حضرتك لو كان صحيح، ابن المبارك هو اللي قال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. هو تلعب لأنه لأن هي تبين الأمور، يعني كان خالد يمسك المصحف ويبكي ويقول شغلني عنك الجهاد. طب بالله عليك احنا اللي شغلنا، ما الذي شغلنا؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا. نحن يجب أن ندرك أننا سبحان الله أمة ولدت بين دفتي المصحف، ولا يجب أن تخرج من هذا. كيف الـ الـ الـ الـ الناس تتكلم دائما عن الموت في سبيل الله؟ ما أصعب من الموت في سبيل الله؟ العيش في سبيل الله، العيش في الحياة سبيل في سبيل الله، لأنها ضد هوى النفس. أقول لك شيء بسيط دليل على هذا، لماذا الرجل خارج البيت دامة الأخلاق مهذب مؤدب مع زملائه وزميلاته في العمل وفي البيت غير ذلك؟ ليه؟ السبب الأساسي لان اللي بره ده الخارج ده امور دنيا، واللي جوه ده امور اخره، وهو عنده الاخره صغيره قليله والدنيا كبيره، فهو بيجامل الناس عشان يقال كذا وكذا. صحيح. لكن هو من الواجب خيركم خيركم لاهله. ما تحرجناش يا دكتور. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. فكره حضرتك بما انك اتكلمت بقى يعني الموت في سبيل الله اسمى امنيه، لا بتقول لا، هو العيش في سبيل الله يجب ان يكون اسمى أمانين. صح، لأن الإسلام هو الدين الذي بين أنه ليس هناك عمل دنيوي وعمل أخروي. الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة. ولذلك وجدت حتى في الحضارة الفرعونية العجيب في أثار الفراعنة كان الحساب عندهم يعني في فيما يقولون أنه له سؤالين، هل كنت مبتهجا بالحياة؟ هذا هو السؤال الأول، يعني أنت كنت سعيد في الحياة؟ هل أدخلت البهجة والسرور على الآخرين؟ فكان هذا سؤال، هذا في خاطر الفراعنة وهم يعني يضعون أشياء وضعية. لكن القضية أنا ماذا قدمت للإسلام؟ سبحان الله، أنا أدعو الله سبحانه وتعالى وأصلي الصلاة الخمس في المسجد بالنوافل بقراءة القرآن، وأنا ثوب الذي ألبسه عبارة عن ثمن مغتصب من ميراث إخوتي وأخواتي مثلا، هل يجوز هذا؟ هل يجوز ان سبحان الله العظيم اظلم الاجير الذي عندي ثم اذهب انا الى عمره او الى حج ورجعت من ذنوبي كيوم ولدتني امي؟ طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على لما لحد احد الشهداء في احد قالوا هنيئا له الجنه يا رسول الله؟ قال ما ادراكم انه شهيد، لقد غل شمله بدون وجه حقها فاشعل الله عليه قبره نار. ليه يوم القيامه لتردن المخيط والمخيط؟ ولو أن نعجة قرناء نطحت نعجة جلحاء لاقتص الله من هذه لتلك، ولو أن جبلا بغى على جبل لدق الله الباغي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. شوف، صراط مستقيم في الدنيا، صراط مستقيم العدل في الحقيقة. من ضمن تعليقات مشاهدين الكرام باسم يقول لا نريد معجزة ولا شيء، فقط نريد إرادة قوية من الشعوب العربية التخلص من الظلم الداخلي فقط، أما الظلم الخارجي سيذهب وحده، نحن كثر وعندنا عتاد وسلاح وأموال وكل شيء من فضل الله إلا الإرادة والإيمان والعزم. إيه رأي حضرتك في الكلام ده؟ شوف، هو أكمله. أكمل طيب. يعني إن شاء الله عليه هذا الكلام طيب. يجب اولا ان نستيقظ من غفلتنا. لازم استيقاظ. كيف يعني؟ الاستيقاظ من الغفلة ننحي جانبا العرقية والجنسية والهوى والأنا. إذا جنبنا هذه ونعمل بمنظومة، العالم الآن يعمل في منظومات كبيرة ويعمل في كوتونات كبيرة، لكن نحن نريد أن نعزف عزفا منفردا. ما ينفعش العزف المنفرد، احنا نعيش في مجتمع القوة فيه. أو شوف، كان في بداية التاريخ البقاء للأتقياء، فلما ذهب الأتقياء أصبح البقاء للأقوياء. كيف القوة؟ القوة العادلة هي القوة الحقيقية، والقوة الغاشمة هي الضعف الحقيقي. القوة العادلة هي القوة الحقيقية. القوة الظالمة المتعدية ليست قوة، إنما هي ضعف. سبحان الله، وضع الأمور في غير نصابها. الأمر المهم جدا أحمد ولدي، لابد أن تدرك الأمة أنها في حالة تيه حضاري. التيه ده داخلين اليوم على 400 سنة. زي تيه بني إسرائيل؟ تيه بني إسرائيل قاعد 40 سنة. 40 سنة. احنا الان اضرب في 10 ادينا 400 سنه في تيه. والكارثه اننا لم نكتشف اننا في تيه. لم نكتشف. لابد من اكتشاف ان يعني حجم الجهل الذي يحيط بنا وبحر الجهل الذي نبحر فيه لنتوقف. كفى. وبعدين ننتظر شوف حاله المريض، تشخيص المرض. ايه رأي حضرتك ناخد اتصال تليفوني؟ اهلا وسهلا. نكمل مشاهدينا، طبعا انوه اننا بنستقبل تليفوناتكم على الارقام الظاهره على شاشتنا الان، وابدا باول اتصال معي ابو محمد من الدوحه. رحب بك اخي كريم، تفضل. عليكم. وعليكم السلام. عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يعافيكم. بسبب انشغالنا بالدنيا اصبحنا لا نفهم كلام العلماء او مقصد كلام العلماء. وبعض العلماء نسأل الله لنا ولهم الهداية يتكلمون للعامة كأنهم علماء، وكل من يرى الناس بعين طبعه. فنحن بحاجة لفهم، بحاجة لأمثلة. وبارك الله فيكم إن شاء الله. شكرا جزيلا أخ أبو محمد. ومعي الدكتور حسام من باريس. أهلا بك يا دكتور، تفضل يا فندم. مساء الخير إليك ومساء الخير للدكتور السيد عمر عبد الكافي. يعني أنا ما بدي أسأل سؤال، لكن أنا لي كأستاذ كباحث في علم النفس السياسي ومقيم في باريس، يعني وبشوف يعني مقدار التضامن الأوروبي مع القضايا العربية أكثر ما أشوفه من علماء الأمة حقيقة. الآن يعني صار عندي يعني في لقاءاتي مع مفكرين وباحثين أنه حتى الناس كرهت قضية نبقى في عهد عمر بن الخطاب عثمان بن عفان رضي الله عنهما أجمعين، لكن احنا كشباب كنا نتأمل انه من الدكتور عمر عبد الكافي وامثاله، لانه هؤلاء اصواتهم مسموعة اكثر بكثير من صوتي وصوت اي واحد، انهم يقولوا يعني يخلونا نسمع ماذا يقولون في الواقع العربي. هل يعني لم نجد عالم واحد حتى من السديسي حتى من أكبر علماء الأمة من وقف وقال كلمة حق، سوى أننا بقينا في عمر بن الخطاب عثمان بن عفان؟ أتمنى على الدكتور عمر عبد السيد عمر عبد الكافي أن يقول لنا بصراحة رأيه في هذه الثورات. نحن كل كلامنا كان على واقعنا أكثر، لكن على أي حال سنتحدث مع الدكتور في هذا الأمر. معي أيضا السيد بندر من المملكة العربية السعودية. أخ بندر تفضل، أهلا بك معنا. السلام عليكم فضيلة الدكتور. وعلى السلام. بارك الله فيك. تفضل. عندي سؤالين فضيلة الدكتور لو سمحت. في نفس موضوع الحلقة، الله سبحانه وتعالى يقول إذا أردنا بقرية سوء أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نعم. يعني عملية الفسق للمترفين جاء بأمر من الله. فكيف يعني تفسر إنه الله يأمر ثم يعاقب؟ فتفهمنا النقطة هذه في نفس الموضوع. كذلك يعني نجد إنه قال مستضيفك الأخ الكريم انه لا يغير الله ما في قوم حتى يغيروا باب انفسهم. فنحن نجد احنا الشعوب المسلمه منا من يعني يسرق الآخر وينصب على الآخر، منا من يغش الآخر، منا من يخون شعبه كذا. فكيف إحنا يعني كيف ماذا تقول للشعوب هذه أو أنواع الموجودين في الشعوب هذه اللي هم سبب يعني الضيق للشعوب وظلم الحكام وإلى آخره. يا بارك الله فيك أخي بندر. ومعي الأخ أحمد من ليبيا، أهلا بك أخ أحمد. مرحبتين سيد، كيف الحال؟ الله يبارك فيك أخي، تفضل. السلام عليكم، كيف الحال؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتين وضيفك الفاضل الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، بارك الله فيك شيخنا. مرحبا أهلا وسهلا، تفضل حبيبي. والله كلمة لله سبحانه وتعالى، أولا إني أحبك في الله. حبك الله والذي أحبت عني فيه، بارك فيك يا رب. ثم إني يعني أبشر الناس بأنك تتكلم بما وراء القلوب. الله يرضى عليك يا رب. هذا حقي يعني، لابد أن أذكره. ونريد محاضرة كثيرة من محاضراتك القيمة، نصح للمعاملة الناس. الناس أخي دكتور الطالب في هذه المعاملات الحياتية اليومية من الغش ومن الغل أمراض قلوب كثيرة. الدكتور الطالب بارك الله فيك، الله يكرمك أخي، تنين بكلامك الطيب، نحن نوفقك ونجعل أعمالك خالصة لله سبحانه وتعالى. شكرا لك، الله يبارك فيك. أحب نبدأ من المتصل الذي تحدث عن فكرة الواقع، ونحن لا نتحدث في الواقع، دائما نتحدث على الماضي لعله يشتكي من هذا. أولا نحن نربط من لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل. صحيح. نحن نؤسس يعني خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فبالتالي شهد الرسول الخيرية للأمة في 3 قرون الأول، بالتالي نحن نأخذها كسند لنا بعد الكتاب والسنة في أن هذا القرآن والسنة طبقه أناس على أرض الواقع. صحيح. عندما نقول إن الرسول صنع كذا، يا أخي هذا المعصوم، هذا هو الرسول، هذا هو الموحى إليه. لكن لما نتكلم عن صحابة وتابعين وتابعي التابعين، فدول أمثلة عملية مثلنا تماما بأنهم طبقوا المنهج. هذا أمر. الأمر الثاني هو صحيح فيما يقول أن حقيقة الأمر كما أقول دائما، سهل أن نصلح قبلة الصلاة، ولكن صعب جدا أن نصلح قبلة الحياة. يعني أنا لو صليت العشاء مثلا في هذا الاتجاه، وبعد ما صليت جه أحمد ابني وقال لي والله يا أبويا يا شيخ القبلة ليست هكذا، خلاص أو يعدلني خلاص، فإذا اعتدلت خلاص سبحان الله. لكن قبلة الحياة كيف أعيشها؟ كيف أعيشها وفق شرع ووفق طبع؟ أنا ينازعني شرع رباني وطبع إنساني. الله. الصالحون من عباد الله قدموا الشرع الرباني على الطبع الإنساني فنجحوا. جاء خلف من بعدهم سبحان الله، فللأسف قدموا الطبع الإنساني على الشرع الرباني. هذا لك مثال بسيط جدا. لما تجد رجل عنده بنات، ودي واقع في عالم من العرب والإسلام، بنات فقط، وتشجعه زوجته على أن يكتب كل ما عنده لبناته خشية أن يرث أعمامهم في هذا الميراث ويوافق هذا الإنسان، هذه قبلة حياة ومات، كيف يصلحها؟ لكن الصلاة خالف الشرع، خالف الشرع، قدم الطبع على الشرع. لكن كما قلنا في خطبة الجمعة بالأمس أن أم الكريم قدمت الشرع على الطبع. الأمر الطبيعي أن إذا خفت عليه فضمي، نعم، فاحضني، فخبئي، لكن فألقيه، هذا أمر في مطار غرب. فقدمت الشرع على الطب فربحت الدارين، الدنيا ولك. نعم. وأيضا في قصة سيدنا إبراهيم. نعم. سنعود لهذه النقطة، لكن معي اتصال آخر. معي الأخ محمد من السعودية، أهلا بك أخ محمد، تفضل أخي. كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور عمر؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك، نعم الحال، الله يرضى عنك. والله إنا نحبك في الله ونحب العلماء الأجلاء أمثالك يا دكتور عمر. أحبك الله لأحببتني فيه وغفر لنا ما لك. ولكن لا تؤاخذني هناك بعض الملاحظ على بعض العلماء الذين كنا نحبهم ونجلهم في هذه المواقف التي تعرضت لها بلدنا العزيزة مصر. من انتماشات في آرائهم وتغير في أوضاعهم، وخاصة في الظروف التي تمر بها مصر، هذه الظروف العصيبة. فهل يعقل أن يكون هناك مفتيا لبلدنا العزيزة مصر يصادق على قرارات إعدام وقضاة الإعدام الذين حكموا بالإعدامات لا يفقهون شيئا في الدين؟ هل أقيم العدل في بلدنا مصر حتى وقفت على قرارات الإعدام ويصادق على الإعدام؟ هل كل شيء أصبح هناك العدل عن كل أرجاء الشعب المصري وهناك عدالة بين المصريين جميعهم حتى يصادق هذا المفتي على قرار إعدام؟ نعم شكرا. هل هذا حق له في هذه الأيام؟ ألم يكن هذا ظلم؟ نعم وضحت الفكرة. بارك الله فيك أخي كريم. الأخ محمد كان معي من المملكة العربية السعودية. طيب أخونا بندر من المملكة كان بيتحدث كيف يأمر الله ثم يعاقب، أمرنا مترفيها ففسقوا فيه. وإذا أردنا أن نهلك قرية، إرادة الله هنا إرادة مبنية أيضا على فسق أهل القرية، ليس كده؟ يعني الله لم يخلق عباده وهو يكرههم. نعم. كتب على ربكم على نفسه الرحمة. صح. ولكن إذا تحققت إرادة الله وفي سابق علم الله. نعم. أن هذه القرية سوف تهلك، هناك قراءة تقول أمرنا مترفيها. أمرنا مترفيها. من المترف؟ ليس الثري، لا، الذي آتاه الله النعمة فنسي بالنعمة المنعم. فلما نسي إنعام المنعم وانشغل بالنعمة وصير النعمة تلك في حرب وفي قتال وفي إذلال من هم عباد لله وجب عليه أن ينفق عليهم أو يعطيهم ما أعطاه الله عز وجل، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. كيف فسقوا؟ خرجوا من إطار الشكر، فحق عليها القول في ماذا؟ في هذا التدمير، فدمرناها تدميرا. الله لا يأمر إنسانا بالفسق، ولا يأمر إنسانا بالفجور، ولا يأمر إنسانا بالكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، صح. وإنما هم الذين صنعوا هذا. طيب. حتى في نفس الهداية إن الله يهدي من يشاء. طب ما كده أبو جهل يجي يوم القيامة يقول أنت لو هديتني زي أبو بكر كنت دخلت الجنة. لا، يهدي من يشاء من العباد، إذا شاء العبد أن يهتدي فتح الله له باب الهداية، وإذا شاء أن يضل أين التخير؟ لهذا ييسر لك ما تسعى إليه. الله يرضى عليك. بس هو كده، وليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. فضلت الدكتور، نذهب لسؤال أخت. الأخت عزة، ده سؤال ورد إلينا على صفحتنا، تقول عسى الله أن يرينا في الظالمين عجائب قدرته ومعجزة من معجزاته تثبت الذين آمنوا على دينهم وتهدي بها كل من أشرك. طيب. هي عايزة في نفس الوقت حاجة من المولى عز وجل. هل هناك في تحقيب المعرفي للتاريخ، هل هناك أشرف من الصحابة؟ ماذا قال لهم الله بعد أحد؟ أو لما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قلهم عند أنفسكم. إذن هذه الثقة، حتى نزل لما ابن مسعود يقول والله لما نزلت الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ما كنا نظن أن أحدا من الصحابة يريدون الدنيا إلا لما نزلت الآية. ولذلك لما نزلت سورة التوبة سميت الفاضحة لأنها كشفت المنافقين. صحيح. كشفت المنافقين. نعم. زلزلتهم سبحان. صحيح. الله. فلذلك نحن القضية أن معذرة يعني الإنسان ينتظر الفرج، ولكن انتظار ما لا يجيء ضرب من المستحيل ومسرح العبث ولا معقول. كيف أنا ولدي لا يذاكر ولا يحضر المحاضرات ولا الدروس وهو يوقن كل يوم وليلة أنه الأول على الثانوية العامة؟ كيف يعني؟ كيف؟ لابد من، سبحان الله. صحيح. أين العمل؟ أين العمل؟ سبحان الله. صحيح. لابد من العمل. نعم. نعود لأسئلة مشاهدينا التي وردت إلينا على صفحة الجزيرة مباشر فيسبوك. محمد توانسا يقول، هل صحيح أن ديننا وسنة نبينا تأمرنا أن نركع ونخضع للظالم حتى ولو قصم ظهرك وأخذ مالك وهتك عرضك؟ هل هذه هي تعاليم دين الدين فعلا؟ السؤال من العالم. شوف، الإسلام فيه الوقاية خير من العلاج. الوقاية خير من العلاج. من الواجب ألا يولي المسلمون إلا من يصلح للولاية بأي وسيلة كان. وهذا الذي انتخبه أو اختاره المسلمون لكي يجلس ويحكم هذا هو الاختيار الأمثل. أما أن سبحان الله العظيم نحن لا نربي أبناءنا صغارا على احترام الآخر وعلى القيم وعلى مبادئ وعلى حقائق الدين الكبرى. يعني بالله عليك اي طاغيه على مستوى درست حاله 100 طاغيه على مر التاريخ من قبل فرعون والنمرود الى عصرنا الحاضر، وجدت ان كل طاغيه خلفه طفوله بائسه، عند عقد نفسيه. والله عند الطاغي عند عقد نفسيه. يعني اذا حللناه بالتحليل النفسي وضعناه على التحليل النفسي يطلع عنده طفوله بائسه. وأضرب لك امثله كثيره، يعني هذا استقراء تاريخي. وده يعني انعكس على شخصي. بلا شك. انا ارجو من الاخوه والاخ الكريم الباحث الاخ العربي المسلم الذي يعيش في باريس وامثاله من اهل العلم ونحن نقدرهم، ان يضعوا هؤلاء في مساله التحليل النفسي ويوجدوا لنا الامراض. لان سبحان الله العظيم يا مؤمن، اذا كنت انا على مدى الاسره الصغيره اقول لا تزوج بنتك لبخيل او عصبي او متكبر. بخيل او عصبي او متكبر، لان دول يكبروا مع السن. ما بيروحوش بس. لا ده مش بيروحوا، ده هو بيكبر مع، يعني يعني نحن نبشر وليس التبشير. نحن نقول للزوجه زوجك اذا كان بخيلا كلما كبر في السن ازداد بخلا. ازداد بخلا. والعصبي اذا كبر في السن ازداد عصبيه، لان تحمله يقل. احنا تحملنا غير تحملنا من سبحان الله. والمتكبر الآن تزداد معه الى ان ينفجر، اللي هو التطوس. التطوس هو طوس سبحان الله. يعني يا مؤمن، طاهر القرمطي الذي اقتلع الحجر الاسود في في في في, في, في الحج الاكبر ووقف عند الكعبة وأسال دماء الذين تعلقوا بأستار الكعبة، قال أنا لله وبالله أنا يخلق الخلق وأقتلهم أنا، وأخذ الحجر عندهم 23 سنة. أين المسلمون؟ تقول لي خليه وانقسم ظهره، يأخذ الحجر الأسود وأتركه. نعم سبحان الله. طبعا ماذا بقي للإنسان؟ بما أننا سنختم الجزء الخاص بالبث المباشر على شاشة الجزيرة، ثم سننتقل كالعادة بعد ذلك إلى صفحتنا على الفيسبوك، صفحة الجزيرة مباشر، لنكمل هذا الحوار. الله عز وجل لن يساعد من لا يساعد نفسه من خلال المعجزات الكبرى، هل هذا صحيح؟ زمن المعجزات ولا وصارت الدنيا كما قلنا كانت للأتقياء أصبحت للأقوياء. يجب أن نحقق أولا نجاحا اجتماعيا وتميزا حضاريا وتميزا اقتصاديا وتميز عسكريا، هنا تكتمل هذه الرباعية. إذن هكذا قمنا بالأسباب الجارية، عندئذ سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وكل إنسان يقدم ما في استطاعته على أكمل وجه. وكأنما يعني إذا كان عنده من الأولاد 3 فليعتبر الإسلام رابعهم، وإذا كان عنده 5 فليعتبر الإسلام سادسهم، هكذا. إذا استشعر هذا، لأن لا يصير الإسلام يتيما بيننا، الإسلام لا يصير يتيم بيننا. وإذا أردنا أن يرفع الظلم الخارجي عنا يجب أن نرفع الظلم الذي بيننا وبين أنفسنا حتى تنزل الرحمة. قرية حبيب النجار في سورة ياسين متى نزل عليها العذاب؟ عندما تخلصوا من الصالحين، قتلوا 3 وقتلوا حبيب النجار. فما أنزلنا على قوم من بعده من جن وما كانوا خرص. متى؟ عندما يعني نخرج النقاء فيبقى الخبث. يجب أن نخرج الخبث ليبقى النقاء. وإذا رأينا ناجحا في أي فرع من الفروع وجب علينا أن نقف بجواره ولا نكون أعداء للنجاح. وأمة لا يصلح إلا الدين، أمتنا الأمة لن يصلح إلا الدين. لا نحن العربي بطبيعته لا يصلح إلا دين، لا تصلح قوانين ولا ليه. انظر إلى شيء بسيط جدا، بيت المسلم أكثر نظافة أم شارع المسلم؟ الشارع بتاع المسلمين أنهي أكثر نظافة؟ بيته. البيت طبعا. ليه؟ ليه؟ ليه؟ لأنه شعر أن البيت بتاعه ملكه، وشعر أن الشارع ده ملك حد تاني، في عداء بينه وبين القائم على على على الإدارة. فإذا لو كان صاحب الإدارة عادلا لأحب الشارع كما يحب بيته. صحيح. وأصبح القضية قضية نظافة، قضية مبدأ إسلامي. شوف الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا كان هو الذي يلقي بالأذى في الطريق فكيف يستشعر أو أستشعر أنا أنه جزء من هذا الوطن؟ أنا أحب وطني أن يكون نظيفا، أحب الشارع بتاع المدينة المسلمة يكون ينظر الناس إليه ولذلك صلى الله عليه وسلم قال كونوا بين الناس كالشامة. يعني الإنسان كده يشار إليه بالبنات وشارعه يشار إليه بالبنات. والله هؤلاء مسلمين. ما رأيك أن نكمل هذا الحوار وبقية أسئلة المشاهدين على صفحتنا على الفيسبوك؟ أهلا وسهلا بك. شكرا فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي الداعية الإسلامية. كما ذكرت مشاهدين أننا سنكمل هذا الحوار الممتع مع فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي ونتلقى الأسئلة على صفحتنا صفحة الجزيرة مباشر على الفيسبوك فتابعونا. لكن في نهاية هذه النافذة نشكركم على طيب المتابعة ونلقاكم غدا بإذن الله في نافذة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.